بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم وحلقة جديدة من تغطيتنا المستمرة لطوفان الأقصى. أدعو الله سبحانه وتعالى أن نحتفل معاكم قريبا بالنصر. قولوا آمين. عندي من جوايا بشرى بهذا الأمر. قولوا آمين. خلينا في البداية نرحب بيكم ونقول مواعيد الحلقات بتاعتنا. احنا موعدنا يوم الأحد والاثنين الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، على قناة وطن تردد 12687 أفقي. التواصل معانا من خلال رقم اللي هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة. عايز اكلم الدكتوره رساله واتس بس، شكرا، ما تتصلوش عشان اتصالكم بيقطع على مكالمه تانية. واللي يكلم يا ريت يقول المشكله بتاعته حتى ولو خطوط عريضه، لان علشان احنا نكلمه خاص او كده موال طويل موال طويل، وبيجي لنا بال2000 وبال3000، فعبال بس ما بنفتح يعني خط المكالمات المجانيه بيقفل وبيهنج من كتر الاتصالات. فنحاول على الاقل خطوط عريضه لحد ما ان شاء الله نفكر نعمل لكم فكيره كده ازاي ممكن نعمل حلقه ناخد فيها أسئلكم الخاصة أو نشوف آلية لتنفيذ الأمر ده إن شاء الله بعد النصر بإذن الله. قولوا أمين. إحنا في سلسلتنا يا جماعة زي ما إحنا متفقين، إحنا النهاردة الجزء رقم 5 في سلسلة الوعي والتوجيه للمربين، إزاي نربي تربية عقدية صحيحة وإيه هي الوسائل. خدنا 4 حلقات في التأصيل، النهاردة هناخد أول حلقة الجزء رقم 5، أول حلقة في الخطوات. فياريت كل أم تسمعني، وياريت كل مربي وكل داعية وكل في حقل التربية يسمع النهاردة الكلام اللي هنقوله. إن إحنا هنقول النهاردة وبكرة كلام مهم جدا جدا جدا بخطوات عملية بأسئلة، فتكتبوا يا تاخدوا المقاطع دي تحفظوها عندكم، تمام؟ الله سبحانه وتعالى ينفع بيها. قولوا أمين. أما بنتكلم عن التربية زي ما قلنا إن التربية مجموعة قيم أخلاقية جاية منين؟ مستمدة من القواعد الدينية الشرعية اللي عندنا، ومن العادات الاجتماعية التي لا تناقض شرع. العادات والقوانين والقواعد الشرعية دي بتساهم في توجيه سلوك الفرد داخل البيئة، سواء الأسرة أو الناس المحيطين به أو مدرسة أو أيا كان البيئة المحيطة به. التربية قلنا فيها أن فيها أهداف، منها تعليم الأفراد، المحافظة على الأخلاق، القيم كمان أحافظ عليها، إن أنا تساعدني التربية أن أنا أنشئ أفراد ملتزمين بتعليم الدين. التربية بتبقى وسيلة من وسائل توجيه الفرد للسلوك الصح، بس لا للسلوك الأصح، والمساهمة إن الفرد ده يبقى في وسط مجتمع صحي، في وسط مجتمع كله فاهم وإيه اللي بيحصل بالصح وبالكتاب والسنة. التربية الإيمانية بقى اللي احنا بنركز عنها في حلقتنا وسلسلتنا، تربية الجيل والنشأ على حب الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا زي أتمسك بالكتاب والسنة، إذ ما هي معرفتي الأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاتي أفعال الله سبحانه وتعالى والغرض منها زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت. فيحصل إيه في القلب؟ تزداد بقى الإيمان والتقوى. والتقوى اسمعوا معايا بقى الحتة الجميلة دي، التقوى عنوان النصر، التقوى فرقان ما بين الحق والباطل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والتقوى فرقان، والله فرقان ما بين الحق والباطل. أدعو الله سبحانه مخرج يعني يفرق كده، مخرج هو هنا ولا هنا ولا هنا، وأنا شايف الطريق المستقيم، تمام. يبقى كمان المراقبة، الورع، هتكسبه ورع. الفرد اللي بيستقيم بالحاجات دي في الدنيا ينال ثوابها كمان فين؟ في الآخر. التربية بتعتمد زي ما قلنا على القدوة، وبترتكز على غرس السلوك الصحيح القويم. بتعلم وبتدرب بالمشاهدة، بالقدوة، بالأفعال، بالتقليد، وبعدين المشاركة. أفضل وسائل التربية احفظوا القدوة. القدوة بتيجي في مرحلتين، أول حاجة أن أنا بشوف السلوك فبقلده، وتاني حاجة أنا بشارك فيه. بشوف السلوك فبقلده وبعدين أشارك فيه. كل العبارات اللي قلناها زمان، tell me I will forget, show me يعني وأنا I will remember، ولا involve me I will understand يعني أخبرني وسوف أنسى إن شاء الله، أرني قد أتذكر، أشركني، تمام أنا فاهمه معك. وقلنا في صفات للمربي القدوة زي مثلا العلم، الصبر، عنده حلم، عنده أناة، خابر وفاهم مراحل التربية وخصائص كل مرحلة عاملة إزاي، عنده مهارات للعرض والتقديم للقيمة وللغرس السلوك بأسلوب جميل وممتع، عنده أساليب مختلفة، عنده فهم لنفسيات البشر وأنواع المصفوفات اللي موجودة، وده علم يؤتى إليه. ولو كان في مثلا نفسية أولاده، دي نقطة، ده في سن ده تعرض في بيئته كذا، طب أعمل معاي، نقطة مهمة جدا. كمان عنده معرفة بالكتاب والسنة، الحلال والحرام، زي النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عايش الصحابة وخابر الصحابة، وزي ما كان بيجي بعد صلاة الفجر ويقول من رأى رؤيا اليوم من صلى على جنازة اليوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخابر الصحابة ويعيشهم، وكان ده بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يا مسلمين. طيب عندنا مثال تاني من نوع المعايشة والمخابرة، ونوع ان انا فاهم صح التربية ازاي. وصية الخليفة هارون الرشيد يقول لك واحد من التربية ايه؟ اذا كان الاب عارف المعلومات دي ما رباش ابنه لا ينبك ثواب. زمر الحي لا يطرب، بس ده لا ينكر علينا ابدا كاباء او امهات ان انت تجلب دلوك في التربية، ان انت المرجع رقم واحد، وانت رقم واحد من المحاكاة والتقليد اللي ابنك بيه اللي ابنك بيشوفه. خمس الخلفاء العباسيين هارون الرشيدي، وكان يعني من الناس اللي بيشتهروا بالصدقة والصلاة والحج، يحج عاما ويغزو عاما وهكذا، حب العلم والعلماء، وكان حريص على تربية أبنائه تربية طبعا صحيحة ومتميزة. فكان زمان بيجيبوا حاجة اسمها المربين، يكلف مؤدب يؤدب أبنائه ويربيهم على الكتاب والسنة. فسلم ابنه الأمين لواحد من المؤدبين المربين، وأوصاه بسبع حاجات اكتبوا وراي بقى بمية الذهب. الكلام اللي هنقوله وصايا تعتبر منهج متكامل في تربية الأولاد، وخصوصا في سن 7 سنين. أول حاجة قال له أقرئه القرآن. ليه؟ لأن في قراءة القرآن الحفظ وتنمية المدارك، تمام كده، تقوية الذاكرة، يساعده على الاستيعاب، توسيع عضلة المخ والدماغ، استرجاع المعلومة بسهولة وبشكل سريع عشان بيراجع الآيات، يديله قدر من الاتزان النفسي أصلا والانفعالي والاتزان الاجتماعي، بيقوي طبعا لغته العربية، وبيقوي ويحسن قدرته على النطق، ويرفع مستوى الإبداع والذكاء عنده، ويعرف الطفل اتعامل ازاي لانه شايف قصص، فبيشوف التعامل ازاي، وازاي اتعامل مع الله عز وجل، وازاي اتعامل مع الناس، ازاي اتعامل مع نفسي، نفسي وما سمعمل فيها ايه، يعرف حقيقة الدنيا واهمية الاخرة. الوصية رقم 2 اللي قالها هارون رشيد ان يعرفه الاخبار. المقصود بالاخبار ايه؟ التاريخ، الامم، تاريخ الامم والشعوب وهكذا. بيتعلم إن الدنيا دول دوارة، وتلك الأيام نداولها. التاريخ بيكرر نفسه، التاريخ ما بيكذبش، ما بينساش، ما بيرحمش، وإن الطفل لما يعرف التاريخ مهم جدا جدا في يبني شخصيته، زي يتعرف على الأشخاص، العلماء، العظماء، الحكماء، المشاهير، المبدعين، يتعرف مين اللي كان فاسد، مين الظالمين، أصناف الناس إيه، الحياة عملت فيهم إيه، ده اللي نعرفه. رقم 3 وصاه قال له أن يرويه الأشعار. ليه؟ عشان الطفل ما بيتعلم القرآن وبعدين يشعر تقوي اللغة عنده، يبقى عنده حسن تعبير، عنده كتير من المفردات اللغة العربية، أفكاره بتبقى كتير. يتعلم الأدب. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان بيقول علموا أولادكم الشعر فإنه يعلمهم مكارم الأخلاق. وكان معاوية ابن أبي سفيان كان يقول يجب على الرجل تأديب ولده بالشعر، وده أعلى مراتب الإيه؟ الأدب. رابع وصية وصاها هارون الرشيد للمربي المؤدب ابنه، علمه السنن، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ كل ما الطفل يعرف صفات النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بيحب إيه، كان ينشأ على محبة النبي على قدر معرفته به، ينشأ على معرفة السنن، وقلبه يرق وعقله يبقى فيه حكمة ويقوى إيمانه. ليه؟ لأنه فاهم النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه، صلوا عليه. خامس حاجة وصاها قال له أضبط نفسه، علمه ضبط النفس وحسن الحديث. قال إيه بقى؟ بصره بمواقع الكلام، وبرئه، وامنعه من الضحك، من الضحك إلا الضحك إلا في أوقاته، يعني بقاش هايف، يعني ما يبقاش كده. ده يسمى علم السلوك والأدب في الإتيكيت والكلام، إمتى أتكلم، إمتى أسكت، يتكلم، يختار الوقت والمكان الصحيح، الزمن الصحيح للأمر ده، إزاي أعبر عن مشاعري، وقت الفرح بإيه، وإيه الأفورة في الأمر، وإيه الأمر المتزن فيه، ويختار الوقت والصحيح للكلام ده. حتى مع الأشخاص إمتى أتكلم معاهم، إمتى أحسن اختيار الكلمات، إيه اللفظ اللي أقوله اللي ينفع مع الشخصية دي وما ينفعش مع الشخصية دي، وعلى حسب كل شخص ومكانته الاجتماعية. نظرتي لنفسي تبقى عاملة إزاي، اللي بنسميه النهاردة حاجة اسمها التواصل الصحيح أو الذكاء الاجتماعي في العلاقات الاجتماعية. سادس وصية وصاها قال ولا تمرن بك ساعة، اوعى تعدي من عنده ساعة إلا ويتعلم فيها هو مغتنم لفائدة مفيدة هو بتفيده. المقصود إيه؟ القيمة التربية اللي بتعلمها الطفل هنا استغلال الوقت فيما ينفع ويفيد الطفل. ليه؟ لأن العمر محدود والوقت ضيق، فلا يضيع وقته فيما لا ينفعه. هنا هارون الرشيدي بيقول للمؤدب إيه؟ إنه يتدخل في تفاصيل حياته، ويتدخل في تفاصيل يوم ابنه، ويوجهه باستغلال كل ساعة بالواجب الخاص به. فالعبادة لها وقت، وللعلم له وقت، العلاقات الاجتماعية لها وقت، الصحة له وقت، الترفيه واللعب له وقت، وقت للطعام للنوم، فيعطي كل ذي حق حقه. فيتعلم الابن إيه؟ النظام رقم واحد والإنجاز. الوصية السابعة قال له ولا تمعن في مسامح، اوعى تسامحه عشان ما يستحلش الفراغ ويستحليه ويأنب بقى من عادي ويبقى كسلان. لا، اجمع ما بين الشدة واللين والحزم معاه في تربية الابن عشان ما يتسهلش الولد ولا يستحلي الايه ولا يستحلي الفراغ، فما يكونش ايه يعني كسلان، لا يبقى ابن صالح منجز، ما يكونش كسول مهمل. كل ده محتاج من المربي فقه وعلم ازاي في التعلم، وده اللي احنا بنعالجه في السلسلة بتاعتنا. بصوا يا جماعة، دايما بنقول في موضوع التربية التأصيل اسهل من التغيير. يعني ايه؟ انك تأصل العقيدة الصحيحة في نفس الاطفال اسهل، اقسم يمين بالله اسهل بكتير من انهم يطلعوا يكبروا وبعدين نغير الانحراف العقدي بتاعهم لما يكبروا. صعب، مش مستحيل بس صعب، بس اسهل لما يكونوا في الصغر. بنشوف فترة مثلا، الفترة اللي احنا بنقول عليها دي الهجمة الشرسة على العقيدة اللي بنقولها على الأطفال، أفلام الكرتون إزاي بياخدوا في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، بيختار الأبطال فاسدين ظالمين ويسموهم باسم الله جبار وهكذا، استغفر الله. من الحاجات اللي برضو تكررت وتعتبر مظهر من مظاهر الشرك بالله والشرك الأكبر في أفلام كرتون، يجي مثلا إن أنا أصرف العباد أو الطفل إنه يدعو ربنا سبحانه وتعالى، ادعو لغير الله فلان القوي او انك تستعين بفلان، اوعى تستعين بالله استغفر الله، وان امنيتك هتتحقق بالسوبر الفلاني او بفلان اللي معاك الميه او الجن او السحر، كل ده طبعا كارثه يعني. لكن طبعا المخرج ان احنا نعلمه عقيده صحيحه في الصغر. رابع معنى عايزين ناكد عليه خصوصا في برامج الاطفال او في المحاضن التربويه اللي بتيجي على الفضائيات، ما بتعتنيش بالسلوك او تقول لك الحاجه الخطا خطا خطا خطا 12 30 60 حلقه ويجي الحل في اخر ربع ساعه في الحلقه الاخيره، لا سلوك ولا اخلاق ولا الكلام ده، لا بتغفل اشباع الجانب. ممكن تعالج سلوك، ممكن تعالج امر عقل، ممكن تعلم حاجه علميه، لكن الجانب الغرس العقيده الصحيحه مش موجود. عشان كده في فراغ في الامر ده، فيطلع لي عيل مهترئ ويطلع لي عيال قد عم فاقدين ثقه وعندهم هشاشه نفسيه، ما فيش عيل فيهم كده تنفخ فيه طير ويقعد يعيط ويعمل مش عارفه ايه وصله قال، وعايش بقى حياه الضحيه والمظلوميه من العكمه سواد بنشوفه، كل ده علشان هو ما اترباش على الصلابه وعلى الفهم العقدي الصحيح من الصغر. من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نقصلها فقه الاولويات في التربيه او في تعليم التوحيد يا جماعه مع الصغيرين، والله صغير وكبير التربيه مستمره والعقيده مستمره. سيدنا عبد الله بن عمر كان له مقوله قال ايه؟ كنا نتعلم الايمان قبل القران يتلقوه. يعني الاول الايمان والقران وبعدين يجي القران يلامس الايمان. هقول لكم حاجه ثانيه، كان جندب بيقول كنا ونحن فتيان حزاورة صغيرين، يعني لسه ما بلغوش قربوا يبلغوا يعني حزاورة صغيرين عساسيل كده، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان ولم نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا عايزينه، وده مستهدف حلقتنا ان شاء الله باذن الله. هتسمعوا حاجات جميله ان شاء الله يا ربنا، احيانا ان شاء الله مش عارفه النهارده ولا بكره هناخد حاجه جميله بتشتكي منها 99.999 من الامهات ان شاء الله نعالجها يا رب، بس الوقت يكفي. سادس حاجه من الحاجات اللي انا محتاجه اوصلها معاكم انه طرق تعليم العقيده للاطفال كذا طريقه، منها السؤال والجواب، وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. بتكتبوا؟ انا بس لو ما بتكتبوش شوف هعمل فيكم ايه اما اشوفكم. اكتبوا الكلام ده عشان مهم، مرجع اعمل ايه، امشي اذا تيجي لهم طب ايه عندك الخطوات ينوبك ثواب، بقى ينوبك ثواب. النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد منهج السؤال والجواب، تمام، ويسال لما اسلمت جاريه قال لها، سالها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله، فقالت في السماء، قال لها نعم في السماء، قالت من رسول الله، قالت له أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. سؤال وجواب. تاني وسيلة إن أنا أعرف الطفل بالله سبحانه وتعالى من خلال يا إما الحكاوي أو المواقف أو الحاجات اللي بتحصل، من هو الله الخالق المصور، وأجيب وأفتح البرتقالة وأقول منها الذي ما الذي خرق الشجرة وكانت بذرة وطلعت ووري مراحل النمو ليها، من هو الرحمن، من هو الحي الذي لا يموت، من هو النصير الله عز وجل، ونجيب مواقف ونحكي هيصة قصص عايشين في حضانات احنا، ماشي مش مشكلة. لكن أولادك يا بنتي أو أنت كمربي أو كداعية تسأل، والله تسأل عما استرعاك الله عز وجل عليه. من الوسائل كمان أن أنا أعرف الأبناء بالنبي عليه الصلاة والسلام، من هو الرسول، من هو نبي الرحمة. شجعت النبي بقى، شجعت النبي وقصصه بقى مع سيدنا علي والهصة الجميل، حب النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، وكان يبكي عليهم ويقعد يدعو ويسجد سجد حتى ينزل سيدنا جبريل، يا محمد قم، الله عز وجل يقرأك السلام، أمتي سنرضيك سنرضيك في أمم. نزل الحديث أخلاق النبي عشان أنا أتعلم منها وأعلم أولادي. رابع حاجة من ضمن الأساليب أن أنا أشرح معاني القرآن عشان خطري، مش بنحفظ احنا، تقول لك معايا ربع ياسين، حافظ حاجة يا بنتي؟ لا. طب عارف معاني أسباب النزول؟ طب عارف تدبر المعاني أو التصوير؟ ولا عارف أي حاجة. طب الصور القصيرة دي معناها؟ ولا عارف. شرح مبسط لحديث، فاكرين لما قعدنا نتكلم علمني رسول الله وقلنا ناخد الحديث أبو سطر واحد حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرحام، شكرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جات لي بنوته الاسبوع اللي فات عماله تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدعاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ الاعجاب، كل ما يخص الدعاء، ويا فرحان يا فرحانه بالنغمه وبالتون اللي هي بتقولها، نعمل كده. سادس حاجه ممكن اعلم عن طريق التفاعل من الحاجة، إما تلوين أو قص ولزق. الصورة اللي بيبقى فيها معاني عقدية مثلا، إن شاء الله يا رب ربنا بس يحيني، وأحاول أجيب لكم مجموعة من الصور كانت موجودة كده، بحيث يبقى ده تلوين، الله الواحد الأحد، الله الفرد الصمد، الله الخالق، الله المصور، وهكذا الله المجيب، والصورة اللي ترتبط في عقل أولادي بالله المجيب، كل دي معاني عقدية تتنوع في كل مرة. كمان سبع حاجة إن أنا ممكن أربط الموقف، ودي مهم جدا، اللي بيحصل في أولادي معيشة اليوم والليلة، الأحداث اللي بتمر في حياتي وفي اليوم والليلة الأبنائي بالعقيدة. مرت يلا نعلق قلبه، بإزاي أعلمه الحديث، لو وجدتني عند ربنا عندك يلا دعي، أو حسن الظن في إن شاء الله ربنا باسمه الشافي يشفيه، أو تعالى بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. عايز أحكي لكم موقف هنا مضحك في موضوع الرقية دوت. طفل بالنسبة لي قرابة درجة أولى، وبعدين قعدنا نعلم اللي هي الحديث بسم الله ربنا بريقت بعدنا وتربط أرضنا يشفي مريضنا بإذن الله، وبنقرأ الآيات بتاعت الرقية فننفخ ثلاثة وهكذا. مرة كان تعبان وبعدين بيكلمني، يا خالته هالة نعم أنا حافظ الحديث يلا قوليلي بسم الله يا ربنا، وعيني هو متذكر إيه إن فيها دفة وفيها، يبقى جاي تافف عليك. لما الطفل بيتعلم وبتلقينه الأول تلقين وبعدين يتعلم المعاني يزداد إيمان، بقى الإيمان اللي عنده والعقيدة المتلقية وفقت إيه؟ وفقت الحقيقة العلمية أو المعلوماتية اللي خدها على الكبر، فيزداد إيمان. كمان بنعلم عقيدة صحيحة لأولادنا، ليه؟ حماية ليهم، والله حماية ليهم من الانحرافات والضلال والفتن. بهتم بتعليم العقيدة للأطفال منهج الأنبياء عليهم السلام والمصلحين. الله عز وجل يقول عن سيدنا إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شفتي بس يا أولاد، وصية لقمان لابن يا بني، نعم يا بني لا تشرك بالله عقيدة، إن الشرك لظلم عظيم، اوعى لظلم عظيم. طيب وصية النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مين؟ عبد الله بن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظوا الأولاد الكلام، احفظ الله يحفظك، بسم الله الحافظ الحفيظ، احفظ الله تجد وتجاهل، إذا سألت فاسأل الله استعان، وإذا استعنت فاستعن بالله الله الواحد الأحد، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، حسن التوكل والاعتماد التام على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيؤمر نحن نعلم الطفل العقيدة، ده من حارة الولادة، إيه حديث أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن، يقول الأذان والإقامة هنا، أذن في الودن اليمين ويقيم في الودن الشمال في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة. عقيدة الطفل في البداية مش بيستوعب قوي معنى الله الواحد الأحد الله الخالق، الطفولة مش بيفهم، يعني مش بيستوعب قوي ده، لكن بيفهم الأمور بشكل سطحي أو تلقين غير عميق، لكن لما يخزن المعلومات في عقله ويستخدمها مع مرور الوقت زي ما قلنا يجيبها وتستدعي المعلومات، وده بقى على الأب والأم والأسرة والمربين، غرس البذرة الأولى للعقيدة الصحيحة بالتلقين في عقول أطفالنا، تدعمها بوجوب حب الله عز وجل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرتبط بالموجودات اللي ربنا خلقها حولنا في الكون بقدرة الله، عظمة الله، تعلمهم بطريقة عملية موجود في حياتنا هو في المعايشة بتاع اليوم والليلة. أفلا ينظرون إلى السماء الأرض وما فيها، نخبرهم بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، إزاي ربنا خلق الخلق، دبر الكون كله، نعلمهم صفات ربنا، اسم اسم وصفة صفة، عشان يستطيع هو بعد كده يستوعب ويفهم. من هو الرازق الرزاق؟ الله سبحانه وتعالى الذي يرزقنا طعامنا وشرابنا وكل حاجة. من هو الرحمن الرحيم؟ الذي يرحمنا ويشفق علينا ولا يرضى لنا الأذى والألم. والعليم الحكيم مين؟ اللي بيعلم سرنا وجهرنا ويثبتنا على الخير ويعاقبنا على الشر. من هو السميع البصير المطلع على أعمالنا ونوايانا؟ تعليم، عملية التعليم مستمر، مش قلنا مش في الصغر بس، لا عملية مستمرة حتى الكبر، ولكن بتختلف على حسب كل مرحلة سنية أقول إيه وطريقة التوجيه والكلام عاملة إزاي. إرشاد وتوجيه للأب والأم وللمربي، وهم المسؤولين عن غرس العقيدة السليمة والصحيحة في نفس الأطفال. هم سبب إن الطفل ده يطلع مستقيم أو منحرف. أنا عملت إيه؟ حديث سيدنا أبو هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. حديث دل على إيه؟ إن الفطرة سوية، هو جاي لك غض، فطرته سوية، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو ده مين بقى اللي بيبوظ الدنيا أو يجعلها تستقيم أو تنحرف؟ الأب والأم، يا إما يستقيم أو ينحرف أو يحصل إهمال. يبقى الأب والأم والمربي يعلم أمر العقيدة والدين للأطفال، ولو ما عملش أثروا، والله أثروا في حقهم. العقيدة يا جماعة بتغرس من الصغر، لما الأبناء بيكبروا صحيح يعني بنحاول وهكذا، ولكن بالنفوس الأول ما بتبقى صغيرة أسهل. أنت عم عايز إيه؟ عايز عقيدة راسخة ثابتة، تمام. لما قلت هم صغار يستطيعوا يواجهوا الأفكار وهم كبار، لكن لو كبر مش هيعرف يواجه الأفكار والحاجات الداخل، مدخلات كلها معادية للدين والإسلام وربنا كلها. ابن القيم كان بيقول مقولة: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه، خلاص أنت أهملت التعليم اللي بينفع ابنك وتركته كده، فقد أساء غاية الإساءة. وأكتر الأولاد اللي بيجوا أو بيبقوا مثلا في فساد في عقيدتهم أو كده، بيبقى إهمال، إهمال من الصغر من الأب والأم والمربين. وإنك تترك إنك تعلمهم حتى فرائض الدين السنن، أضاعوهم صغارا يعني، فلم ينفعوا أنفسهم كبارا، خلاص، ولم ينفعوا آباءهم كبارا. أنت بتيجي تشتكي لما أنت ما علمتش. يبقى العقيدة الإسلامية مش منهج نظري فلسفي، منهج عملي جاد، العمل فيه ركن رقين في العقيدة. اتفق أهل السنة على إن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان قلب والعقل، وعمل بالجوارح والأركان. أقول جميلة نحفظها: فمن آمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دين، أطاع ربنا سبحانه وتعالى وبالصلاة وبالزكاة، ومن آمن باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، ودعا ربنا سبحانه وتعالى ودعا أولاده للإيمان بالأمر ده، خلاص هو عمل ما أمر ربنا سبحانه وترك ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاده الإيمان بالرسول عليه السلام، إلى طاعة النبي، تطبيق السنة، نشر ملة النبي عليه الصلاة والسلام. عقيدة الفرد في الله تعالى لازم تكون واقعية صحيحة، ما فيهاش خطأ، ما فيهاش نوع من الشبهات. الله سبحانه وتعالى واحدا أحد ليس كمثله شيء، عقيدة صحيح. هو الأول والآخر، هو عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير، لا يوصف بما توصف به المخلوقات، ما دي عقيدة، لا بجسم ولا بصورة، ليس له ثقل ولا له حركة ولا سكون ولا مكان ولا زمان يشار إليه به، ليس له شبيه ولا ضد ولا صاحبة ولا ولد، لا شريك له، ولم يكن له كفوا أحد، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. العقيدة أهم ما في العقيدة التوحيد لله سبحانه وتعالى. عندي توحيد ربوبية، أعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المدبر العاصم، كل عاصمنا أصلا من الإلحاد. ليه؟ عشان الله سبحانه وتعالى هو خالق الكون وما فيه. توحيد الأسماء والصفات، توحيد أسماء ربنا الحسنى الصفات العلى لله سبحانه وتعالى، عاصم لك من إيه؟ من نفي الصفات السيئة اللي بيقع فيها الجهمية والمعتزلة والتطرف فيه، واللي بيتمثلوا ربنا سبحانه وتعالى تمثيل الصفات، أو واقع في مشكلة اللي بيتشبه عليهم في التمثيل غلط، أو توحيد الألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كلها يعصمك من تطرف الشرك في عبادة ربنا اللي وقع فيه بقى القبوريون وهكذا. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله وأنه رسول الله يعصمك من التطرف والغلو اللي بيدعو بقى ويستغيث بقى من دون الله، ويعصمك من تطرف بقى التاركين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو اللي بتعانوا في الأحاديث يقولك إحنا قرآنيين بس أو عقلانيين بس أو علمانيين بس، لا دول أبعدوا الدين عن الإيه؟ عن الحياة. وتؤمن بالقرآن، ما كل دي أصول الإيمان الستة، تؤمن بالقرآن أنه نور وهدى وأنه كلام ربنا سبحانه وتعالى، كل ده تلقين، تلقين في الصغر هيعصمك من تطرف المكذبين اللي بينفوا أن ده كلام ربنا استغفر الله حقيقة ولا لا. وأنك تؤمن بالملائكة أنهم خلق من خلق الله، خلق من كل دي إن شاء الله أخذ فيها شهور، كل شهر أخذ قيمة من القيم واشرحها، أنهم عباد الله المكرمون، يعصمك من تطرف المشركين اللي قالوا الملائكة دول بنات ربنا استغفر الله استغفر الله، ده احنا شرحنا اعرف عدوك كانوا بيقولوا كده الملائكة بنات الله استغفر الله. يعصمك من تطرف الفلاسفة اللي أنكروا وجود ربنا أو أنكروا وجود الملائكة. الإيمان باليوم الآخر ومن فتنة القبر وعذاب القبر، طلع حد تقول لك ما مين قال عذاب القبر؟ جه في القرآن؟ إيه بقى الهبل ده؟ بعد أنت اللي عبيطة ما أنتش فاهمة حاجة في حياتك. لما لقن أولادي المعلومات ديت والعقيدة دي، البعث، الحشر، الحساب، الميزان، الصراط، الجنة، النار، يعصم تطرف المشركين النافل البعث أو النشور والعياذ بالله. طيب أنا عندي طرق إبداعية حاول أقولها لكم في عجالة كده، بس الله سبحانه وتعالى الوقت يبقى معانا. طرق إبداعية لتعليم العقيدة الأولاد، أعلم العقيدة الأولادنا رقم واحد. تمام. أول حاجة طريقة السؤال والجواب زي ما قلت لكم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصغار العقيدة عن طريق يبادر هو بالسؤال. اتنين، نحن نحرص أن يحتوي السؤال على المعلومات اللي أنا عايز أوصلها لطفلي، والإجابة تكون كلمة أو مجموعة من الكلمات. كمان أعمل حاجة نموذج للمعلومات العقدية هي اللي بيحتاجها الطفل، هنقولها النهاردة لو جيب ورقة وقلم تكتب الحاجات الجميلة هنقولها في الأسئلة. أعرف الطفل بالإله الذي يعبده، ليه؟ عشان يحبه، ما هيعرفه هيعبده وهيحبه، ولما يحبه هيطيع، ولما يطيعه يخشى الله عز وجل، لأن الجاهل بالشيء لا يعطي للأمر ده قدره. ويتم عن طريق تبسيط توحيد الأسماء والصفات للطفل، وهنقولها وتابعوا الحلقات الجاية. بعد كده من ضمن الطرق الإبداعية أن أنا أعرف الطفل بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتبعوا إزاي، يقتداء بإيه، ويعني إيه عشان يحبه ويطيعه ولا يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم. وطرق بقى القصص، القصة بقى بتتعلق بطفولة النبي وفعل الرسول عليه السلام، مواقف الرسول عليه السلام من الصحابة، لطف النبي عليه الصلاة والسلام معاهم، وصف هيئته عاملة إزاي، وذكر طبعا المواقف الأخلاقية للنبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الحاجات برضو اللي تعلمني طرق إبداعية ان احنا نفسر للطفل تدبر الآيات، مهم جدا، معاني السور قد ايه، سبب نزولها، الحاجة اللي بيحفظها، الفاتحة، الإخلاص، الفلق، الحاجات، ونشرح الكلام ده. كمان بشرح الأحاديث العقدية اللي خاصة بالعقيدة بما يتناسب مع مستوى تفكير الطفل بطريقة مبسطة، وجحله وبشوش وبطريقة وهقول لكم عليها، وأقول نعمل ايه وناخد شوية حاجات وانتم امشوا على آثارها ان شاء الله مقتدون. كمان من طرق التعليم إذا ما قلنا التعليم بالتلوين أو القص واللزق، أو إن أنا أعلم معاني العقيدة اللي بتتنوع من كل إيه، من كل قيمة والتانية. أربط الموقف والأحداث اللي بتمر المعايشة اليومية، زي ما قلت لكم لو في مرض مثلا علق قلبه باسم الله الشافي وحسن الظن بالله والرقية، أو لو مثلا أشوف مثلا القمر عند رؤية القمر مثلا بدر، حديث أو حديثه سيدنا جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى القمر ليلة فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، وكان خلي ده بعد سنة تمييز 7 سنين، لا تضامون في رؤيته. كمان من طرق التفكر والتأمل إن أنا أتفكر في القمر أو في الكون أو في السماء. كمان أربيهم على حب الصحابة واختار بقى النماذج، حديث مثلا مالك بن أنس لما كان بيقول كان السلف يعلمون أولادهم حب سيدنا أبو بكر وعمر كما يعلمون السور من القرآن. نحفظ الأناشيد اللي فيها معاني عقدية، المشاركة بها مثلا حفلات مناسبات في المدرسة، أعود الطفل على سجود الشكر أول ما يحصل له نعمة، جري أسجد عند ربنا سبحانه وتعالى، أدربه أنه يبدأ دايما بشكر الله سبحانه وتعالى ويشكر والديه، من لم يشكر الناس لا يشكر الله، أعلقه بالمنعم الحقيقي الله سبحانه وتعالى، أعرف الأطفال والبنات خصوصا بأمهات المؤمنين، مين الزوجات الصحابة، مين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وربيهم على حب آل بيت النبي. أكرر أمام الطفل عبارات اللي بتخص بالإيمان وترسيخ الإيمان، وازاي ان هو يستخدمها تلقائيا، قدر الله ما شاء فعل، توكل على الله، لا إله إلا الله، الله يراك، الله قدير، الله عز وجل سبحانه هو الكريم. زي الطفل اللي شفناه مثلا قل بارك الله فيك وفيك بارك الله، والرد أمور زي العسل، يتكلم مع أبوه اللغة العربية، كيف حدث هذا يا أبي، أنا بقعد أتفرج عليه والله. فمجرد التعليم الحاجات دي، طبعا المسابقات ومجالها واسع، طبعا مسابقات حركية، مسابقات فكرية، والأطفال أصلا بيحبوها وبتفاعلوا معها. يبقى الخلاصة إن أنا أعلم الكلام ده، تعليم العقيدة بالطرق البسيطة، أعلم عقيدة للأطفال عن طريق ترسيخ العقيدة حتى يقبروا معهم العقيدة دي صحيحة، عندهم عقل واعي، أتعامل معهم بلطف، أتعامل إزاي أعلم العقيدة دي واربطها باللطف مش بالعنف، ويبقى شعر بالملل أو بالقرف، أو إن هو مثلا ممكن أديله وسيلة واحدة، لا أنا عدد الوسائل زي ما قلت لكم عشان هو من خلالها يعرف يتعلم الطريقة المناسبة. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينفعنا وإياكم، يا رب يكرمنا وإياكم، ومكملين إن شاء الله. كان نفسي أخذ الجزء اللي خاص بأنواع التوحيد وهكذا، ولكن إن شاء الله ناخده بكرة بإذن الله. خلينا ناخد معنا أول اتصال، مين؟ محمد من اليمن معنا اتصال. معنا مين تاني؟ نوال، ولا أنا سمعت غلط؟ شكلي سمعت غلط. قلنا طب ناخد حاجة من على اللايف. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا وإياكم. خلينا ناخد، يا رب يكون معنا ناس مهتمين بالتربية وبيعلقولنا على اللايف، ونشوف هيقولوا معنا إيه. مروة محمود بتقول أرجو من حضرتك الدعاء لأولادي وأولاد المسلمين، ربنا يرزقهم حب الطاعات واجتناب المعاصي، اللهم أمين. يا مروة وانت كمان، انت أم، فدعاء الأم مستجاب، أنا أدعي وانت كمان تدعي، اصلح حالنا وحال أولادك وأولاد المسلمين. ناخد مين؟ ديانة من العراق، سلام عليكم يا ديانة. السلام ورحمة الله وبركاته دكتورة، شلونك؟ يا أهلا وسهلا. دكتورة أنا عندي مشكلة، يعني أنا ما أعرف شلون أوصفها لك، بس حقيقة يعني الحالة مالتي كلش صعبة. طيب إن شاء الله ربنا يسهلها وييسرها، قولي لنا المشكلة. آمين يا رب. أنا يعني قبل يعني فترة إنه أنا كنت متعلقة بإنسان يعني تقريبا لكم سنة، يعني هو سنة 7 سنين تقريبا، فما كان هو هذا الشخص يعني يعرفني، فيعني صارت مشكلة إنه بعد كم سنة إنه صارت إنه على أساس إنه يجي يخطبني، فما صارت هاي الشغلة يعني. ليه؟ فهو راح الحالة، وأنا يعني قال أني صليت استخارة وما ارتاحت، وأنا بهاي الفترة يعني كلش يعني كنت متعلقة بيه، فكلش تأذيت، وحتى يعني هسه يعني منعت إنه على نفسي إنه ما أتزوج للأبد. لا بس ماشي، الجزء الأخير حكت مرابط. استني الجزء الأخير مش فاهماه، هو ما جاش وقال استخرت وما ارتحتش، وبعدين اللي تم بعديها؟ ديانا اوعي تقولي الاتصال وقع. تمام، فقدنا الاتصال للاسف، حاولي معانا تانية. ديانا، ديانا بتقول عرفت شخص 7 سنين، وبعد المعرفه الشخص دوت استخر وقال ما جاش. ده لحد هنا سمعت، ما سمعتش الجزء الاخير. طيب والخطا في البدايه ان انا اعرف حد معرفه بره اطار البيت، بره اطار ان يجوا يخبط على باب البيت. ليه؟ اولا بعلق قلبي يا بنات، اسمعوني بالله عليكم، احنا يعني البنات بصوا قلوب كده، عارفين القلب اللي عامل كده وعامل كده وعامل كده، فانت لما بتيجي تتعلقي وبتكلمي وبتشيتي وبتخرج بتتعلقي، ويبقى في مشاعر صعب على المشاعر ديت انك تنسيها. بيحصل ايه؟ هنقطع للاسف، خلينا نقطع اوسخ. المشاعر دي بيحصل فيها ايه؟ قلبك لما بتخزلي وبيبعد ده لو فضل سليم، هو صايبه وعكات يعني عاطفية لكن سليم، لكن بعد الخذلان يتقطع. صعب، مش سهل ان انا اجيب الورقة، هجيب الورقة واجيب سمغ واقعد ألزقها تاني عادي مفيش مشاكل ولزقها، بس عمرها ما تبقى سليمة زي الأول، عمر الورقة ما هترجع سليمة تاني. ممكن ألزق دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا، بس بترجع ايه زي ما انتوا شايفين كده تقطع، خصوصا البنات. لكن الصبيان بيتعافوا يعني رجالة والله في رجالة رومانسية جدا، عايز اقول لكم يعني الرجالة الرومانسية اللي انا اعرفهم بيفضل يعني مخلص قوي لحياته، مخلص قوي في علاقة، بس دول نادر يعني، لكن بيتعافوا بيقدروا يتخطوا بسرعة، لكن البنات لا. عشان كده انا بقول لك اسمعي كلام يا بنتي، علاقة برا إطار الحلال والحرام، وإنه يخش البيت ويخبط ويكلم الراجل اللي في قلب البيت، أبوكي أخوكي عمك خالك جدك، لا. طب 7 سنين كتير، 7 سنين تعيشي معاه وتعيشي معاه وفضلتي ما شاء الله عليكي وهكذا، وبعد كده استخار ومش مرتاح. طب ما كنت تستخير من الأول، يعني أنت كنت مستغلها ليه بقى 7 سنين؟ طب ما كنت تستخير من الأول. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يعوض الخير وتتعلمي من الأمر دوت، وما تخوضيش في موضوع تاني ولا في علاقة تانية. المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، اتعلمي واختاري بقى صح، واللي يجي تبقى عزيزة زي الإسلام عزك، تبقى كريمة زي الإسلام ما كرمك، حط رجل على رجل كده نعم الصفات. ارجعوا الحلقات تأهيل المقبلين على الزواج، عارف عملنا بتاع حاجة وعشرين حلقة لسه ما كملوش، سبحانك يا رب، إن شاء الله نكملهم بعد النصرة في غزة بإذن الله. تمام، الله سبحانه وتعالى لك يا ديانا بالخير. معنا أحمد من سوهاج، سلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام يا دكتور، خبر حضرتك؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك، تفضل دكتور. هو أنا معي كلام كتير يعني، لو هينفع أحكي تمام، لو الحلقة تمام احكي أنا معاك أهو. حضرتك أنا حاليا عندي 26 سنة تمام. لما كان عندي 13 أو 14 سنة ثم اتطلقت تمام. تمام. كنت انا وثلاث بنات ثانيين معاها يعني. انت الكبير؟ بسبب انا الكبير. تمام. بسبب مشاكل وكده. اوكي. بعدين بعد كم سنه، 3 4 سنين 5 6 سنين كنت انا في ثانويه عامه، بعدين رجعت ثاني يعني، علشان تعرف الطائرة عندنا ولازم ترجع علشان البنات كده والجواز حاجات. تمام. لما رجعنا ابويا كان متجوز طبعا، وللاسف ان تغيري انا ما بحبش الشغل بصراحه، كان اللي جاي كتير. لما رجعت احنا قعدنا في اوضه واحده بس في شغلانه انا وامي وثلاث بنات ثانيين وابوك، وهو كان متجوز ومع عياله الثانيين، غير كمان التفرقه والاهانه والكلام. نعم. كان على طول مشاكل مع امي واخواتي، مشاكل الانسان، الانسان يعني هو طويل يعني، الانسان طويل ده وبيغلط، ولما يكون يحب يعمل مشكله يا اما انا ما اكونش جاهز يا اما هو يلم الجيران على امي والناس دي. يعني يا ريت لما يعمل مشكله يتكلم مثلا في البيت، لا الناس مش الكلام ده. انا مثلا حضرتك من فتره وكان نفسي ابويا يبقى نفس الكلام اللي حضرتك بتقوليه، بس ده مستحيل، مشاكل برضه وكده. بعدين انا يعني كنت بتغرب اكتر يعني، ايام الكليه كنت بتغرب بشغل ودراسه وبصرف على نفسي، علشان هو بصراحه كان يذلني على الفلوس. لا حول ولا قوة، غير ان هو اقسم بالله يا رب لو كان تعب انا كنت بقعد تحت رجليه، كنت برضه المحل اللي هو قاعد فيه انا كنت بقعد فيه يعني على طول. نعم. برضه طلعني حرامي، انت عيل هتطلع مش اصيل، انت عيل مش عارف تطلع مش عارف ايه. الحياه دي بتاثر، كانت في نفسيه الواحد بسبب المشاكل اللي سامعها، الكلام الكثير اللي كان بيقوله ده. تمام. بعدين طلعت يعني الواحد ما عرفش يقابل ولا يواجه حياة كتير، خلى شخصية واحد ضعيفة شوية. فأنت إيه؟ افتحوا لي خلى شخصية الواحد ضعيفة شوية من الحاجات دي. تمام. بعدين آخر فترة قريبة خالص أنا كان يعني ما كنتش شبك يعني، لو كنت معايا مشكلة يا عم ما حبش اتكلم مع امي ولا اقول لها ان انا حصل معايا كذا، وشايل الهم الحاجات دي وزعلان عليهم اكتر ما زعلان من نفسي. انا مش فارق معايا انا مثل ولد يعني، بس انا كان نفسي رايح حقيقه يعني. يعني انا شايفه حته ثانيه لما كنت انا اقعد معاه، يعني اعتبر ما كنتش معاه مره واحده في حياتي، كنت اقعد معاه كان الشتيمه والغلط ممكن كل الناس يعني، حتى لو كان يغلط في امي انا كنت بصد يعني بتكلم باحترام انا عادي يعني. لا يروحوا بعد يعني صوت على اكثر، بدل لما انا يعني اتحمل امي واخواتي كده يعني. هو شايفني انا اقرب ليهم، وعلى طول محسس انه في مؤامرات عليه من مينا وبتاع، مع انه دكتور اقسم بالله حتى الساحه هو بيعمله لينا بالامراض وبالفشل وعلى طول مشاكل مع بعض. طيب الوضع الحالي ايه دلوقتي يا احمد؟ وسؤالك ليا ايه؟ ما هو انا ممكن اكمل طيب علشان والله عايز ارسم لحضرتك الكلام ده وبعد كده حضرتك ترد عليا لو انت طيب اتفضل. بعدين انا اتجهت الفكره غلط، محدش عارف عنها حاجه يعني. بمعنى صح يعني نمت مع واحده انك ايه؟ انا تعتبر يعني نمت مع واحده وده للأسف، إن أنا ما كنتش عارف أتكلم مع حد ولا أعمل حد. راحت هي كانت شايلاني في الكلام، ولو في مشكلة كانت تحاول تحلها معايا والحاجات دي. يعني دي بنت ولا مش بنت يعني؟ بنت ولا ست؟ بنت، بس ما فيش يعني، ما يعني هي تمام بنت واتجوزت وتمام يعني لحد دلوقتي يعني تمام، ما أنا ما بكلمهاش أصلا يعني. أنا بصلي وحتى الصلاة ما ببطلهاش الحمد لله. ماشي. والذنب ده كبير قوي وانا بحاول اكفر عن ده، فانا مش عارف. ايوه لازم بسبب الحياه دي. حاليا انا دلوقتي اتغربت بره خالص يعني، بعد المشاكل اللي بتحصل من ابويا، وحتى اخواتي خلاص اتجوزوا، كل جوازه بيبقوا انا بتجوزهم بديون يعني. انا جوزتهم حاليا يعني مديون حوالي 200,000، بحاول يعني ان شاء الله بثبت فيهم، علشان هو كل جواز ما بيدفعش، بس هو ظاهر قدام الناس ان هو شايل الدنيا كلها. طبعا هو ربنا يا ابني هو اللي عالم، سيبك مكان ربنا هو اللي عالم. طيب حتى الصحه اخر واحده اقسم بالله اتجوزت يا دكتور شهرين، ليها شهرين جوزها ما لمسهاش بسبب السحر والحاجات دي، في مشاكل كتير. يا عم انت متاكد ان ابوك هو اللي بيعمل لكم السحر والحاجات دي؟ في حاجات بيعملها هو وفي حاجات مش بيعملها هو بصراحة يعني، عشان ما بقاش بكذب على حضرتك يعني. السحر ده بقى منتشر كده؟ في حاجات مش هو. تاني حاجة، في خطوة في حياتي، أنا كنت متعرف على واحدة من فترة كبيرة، بس احنا بطلنا نتكلم يعني علشان ربنا يبارك في الحوار وكده. هي من محافظة تانية خالص يعني، المنصورة يعني. تمام. عارفة الزوجة الصالحة؟ هي دي. ماشي. بس انا حاسس ان هي ما تستاهلنيش اصلا يعني، أنا عشان انا عارف نفسي اللي عملته ان انا ما استاهلهاش. هي تستاهل حد كويس جدا. بعدين هي اتخطبت وفشكلت بعد فتره من الخطوبه. فحاليا لما فشكلت انا بصراحه الموضوع رجع عندي تاني، فنفسي اخد الخطوه دي. يلا روح. لانه متراكم عليا الفلوس، مش هينفع ارده ولا واحد معاه شقه ولا معاه فلوس محوشه، يا دوب اي فلوس بتيجي يا دوب برميها في الديون. فانا مش عارف بصراحه اعمل ايه في الخطوات. طيب اسمعني يا احمد، انا يعني اسمعني. اولا الحياه اللي انت عشتها مع ابوك وكذا وظلمكم فيه يحاسب، والله الله عز وجل يحاسب على تضييع رعيته، على السحر اللي كان بيعملكم فيه، اب بيعمل كده، على تضييع حاله بنات، على الفضائح اللي كان بيعمل، على الكلام السلبي اللي كان بيقول انت فاشل وانت كذا وانت حرامي وكل الكلام، يحاسب. عشان كده احنا بنعمل حلقات التربيه ديت لكل اب، وبتبقى في عنقهم كده وطوق، لو نفذوه تنجوا، لو ما نفذوش احاججهم بيه يوم القيامه. ادعو الله سبحانه وتعالى. بيقول لك المواقف خلتك ضعيف، لا اجمد، انت راجل اجمد عادي. الموقف اللي هزمك مره ولا كسرك بعد كده الله سبحانه وتعالى يعوضك خير عليه، وبعد كده ان شاء الله اعرف اتصرف ازاي واعرف اتجنب الاذى طالما عرفت هو جاي منين. لا اتعلم، والحياه شوف مرمطتك قد ايه وبهدلتك، وبتصرف على نفسك والله ما بارك عليك، وصرفت على زواج باخواتك البنات وعليك ديون، الله يسدها عنك. اسمع البشرى، عايز تخطب فلانه روح، ما انا عليا ديون مالكش دعوه، مش بتاعتنا والله، بتاعت ربنا. صدقني انا بقول لك اهو. وقول له يا رب هلا سمير قالت لي كده، قالت لي روح انت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. صدقوا النبي، الناكح يريد العفاف، حق على الله ان يعينه ثلاثه منهم، الناكح يريد العفاف. يعني انا عايز اتزوج عشان اعيب في نفسي، طيب بس انت عندك كارثه، انت عندك كبيره لازم الاول تستغفر عنها، طلع توبه عنها وطلع صدقه وتدعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب اغفر لي اغفر لي اغفر لي اغفر لي على اللي حصل، تمام؟ وابتدي وروح واخطب الست البنوته العسوله الصالحه اللي انت بتقول عليها ديت، وادعي ربنا ارزقني انا عايز العفاف، ارزقني سد عن منين، مالكش دعوه انت، احنا مالنا، لا مالنا، ماليش دعوه يا رب، انا ليه يا رب، هو ربنا اللي يسد عني وهو اللي يرزقني وهو كذا، بس نحسن الظن في الله وابقى مصدقه كلام الرسول صلى عليه عليه الصلاه والسلام، الناكح يريد العفاف، ايه حق على الله ان يعين. ابشرك، اللي عايز يتغنى بيتجوز على فكره، عايز اقول بس مش اللي متجوز بقى يروح يتجوز تاني يقول لك انا عايز، لا يعني روحوا جوزوا الشباب الاول، ادعو الله سبحانه وتعالى ليك يا احمد بجبر الخاطر يا ابني، وتوب عليك الله عز وجل التوبه الصادقه النصوح، ويكرمك ويسد عنك الدين ويزوجك يا رب الزوجه التقيه الصالحه، اللهم امين. ربنا يبارك فيك وفي كل اولادنا وشبابنا. خلينا معنا اتصال تاني، دعاء من القاهره. السلام عليكم يا دعاء. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا دكتوره هنا. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا، بصي حضرتك، انا كنت مخطوبه، تمام؟ نعم. ايه سامعاكي؟ انا كنت مخطوبه، وبعد كده بعد 4 سنين فتح خطوبتي، وبعديها على طول كان في حد يعني يعرفنا وكده ويعرف اهلي، اول ما عرف ان انا فتح خطوبتي فجه يتقدمني على طول، وبعد 4 شهور على طول اتجوزنا. هو كان عارف ان انا مخطوبه وكده وان انا بحب خطيبي، اتقدمني على اساس ان هو شافني ان انا محترمه وان انا كويسه وكده، وان انا يعني اللي هو عارف اهلي ودخل بيتنا وكده، وان انا يعني بنت مؤدبه. طيب انا اهلي كان في مشاكل ما كانش عايزيني ليه، يعني في البدايه كانوا موافقين، بعد كده حسوا ان هو انسان مش كويس فكانوا رافضين، بس كنت انا وقتها كنت حبيته خلاص. اللي هو الخاطب رقم 2 صح؟ ايه اللي هو الخاطب الثاني، تمام. كنت حبيته خلاص، كان هو بقى يعني، بس بصراحة كمان أنا كان أنا أخويا معتقل. نعم. الناس كلها أول ما بتعرف إن أنا أخويا معتقل ما بيحبش إن هو يقربوا مننا. الخطيب الأولاني سابني بسبب كده، أهله خلوه يسيبوني بسبب كده. حسبي الله، يلا ربنا نجاكي منه، ده لا يرى الحق ولا أهل الحق، ربنا نجاكي منه. فانا خطيبي التاني ده اللي هو يعني جوزي دلوقتي ده دخلني من الناحيه دي، اللي هو عايز ان انت اخوكي كده، فحسيت ان هو يعني ايه بيحبني انا، مش شخص يعني ساب كل ظروفي وحبني انا. اوكي. انا من ساعه ما اتجوزت انا عايشه في مشاكل بقى، يعني اول ما اتجوزت خالص، اول ما اتجوزت. انت عمر زواجك الان كام سنه يا دعاء؟ بالك متجوزه؟ يعني شهر 2 هيبقى 3 سنين. 3 سنين زواج. طيب قولي لي بقى طبيعه المشاكل ايه. انا في اول ما اتجوزت خالص جوزي شك ان انا مش بنت، وراح كشف عليا والدكتوره اكدت ان انا بنت. طيب انا بنت يعني كده. بعديها باسبوع شك فيا تاني ان انا كنت ببص لحد يعني في الفرح بتاعي، وان انا كنت ان انا لمست ايده ومش عارفه ايه، يعني هو جوزي اصلا من طبيعته شكيت. ويلي زوجك، وبعديها برضو بشهر هيدور في شنطي. استني، زوجك ترتيبه كام في اخواته؟ الاخير هو ما بين بنت وولدين، هو الاخير. اللي في فرق في المستوى التعليمي بينك وبينه؟ انت اعلى؟ تمام، كملي. فالمهم هو دايما يشك، وكل مره اثبت له، كل مره اصلي وادعي ربنا ان ربنا يثبت له ان انا على حق، ان انا مش خاينه. اوكي. بعد كده الفتره دي عديت وانا ما كنتش قلت لاهلي اي حاجه، ولا قلت لهم ايه اللي حصل في اول الجواز، لان كان في مشاكل ما بينه وانا كنت خايفه يطلقوني بسبب كده. طيب الوضع الحالي ايه وسؤالك ليا ايه؟ الوضع الحالي ان هو يعني مامته بقت دخل قوي في حياتنا ومشيه، وهو فاكر ان اهلي هم اللي ماشيين. في في اولاد ما بينكم يا دعاء؟ في بنوته. في بنوته ما بينكم؟ موضوع الشك خلاص انتهى، كان اول الزواج وخلاص ولا مازال؟ لا مازال بيدور في تليفوني. طيب. وبكل حاجه يدور. هو يدور. والنقطه الثانيه هو انا جوزي، ثواني، النقطه الثانيه اللي هي تدخل حماتك في حياتك جدا جدا، يعني ترعى بعقله وبتقومه قدامي. طيب ايه تاني من المشاكل؟ انا جوزي الصراحه من اول الجواز برضو، انا كنت عشان انا بابا توفي كان طالع لي يعني اللي هو بتاع المعيش، تمام، قاعد يلعب في دماغي ويقول لي اصل انا عليا ديون، اصل انا واخد ديون بسبب الجواز ده. فرحت انا بصراحه رحت قلت له طب خلاص خد الفلوس ديت عشان خاطر ايه سد كل اللي عليك. بعديها عرفت ان هو بياخد فلوس ربا دايما من اول الجواز لحد دلوقتي. طيب خليني اجاوبك على انا مش عارفه دوت يبقى حرام عليا اللي انا عايشه معاه بسبب كده ولا لا. خليني اجاوبك. واخر فتره يعني بعد اذن حضرتك اخر فتره انا في الاول الجواز انا ما كنتش بتعصب خالص بصراحه، بس بعد ما يبقى جالي بنت وبقيت تعبانه وهو دايما بيقلل من مسؤوليتي في البيت، يعني دايما يقول لي انت بتعملي ايه يعني ده انت بنت واحده انت يعني كنت بشويه مواعين تغسليها، هو انت يعني بيقلل مني جدا. ما مش من نوع اللي هو حنين بيطبطب عليا مثلا ويقول لي انت بقيتي عصبيه مع البنت. بقيت عصبيه بصراحه، انا بقيت عصبيه في اخر سنه. يعني كنت مستحمله في اول سنتين، اخر سنه دي انا بقيت عصبيه جدا بصراحه. طيب يا دعاء، احنا معانا وقت قد ايه يا شباب؟ اجاوب عنه. الوقت انتهى. طيب خليني اجاوب، بيفكروني بكره ان شاء الله باذن الله، او كده اجاوب على دعاء اول حاجه. ايوه ان شاء الله. خلينا اجاوبك ان شاء الله في حلقه بكره عشان وقتنا انتهى يا دعاء. وانا دايما بحب بصراحه اسمع من الناس يقولوا كل اللي جواهم او خطوط عريضه، يعني انت متصل حتى عشان ترتاح. طيب خلينا ان شاء الله بكره باذن الله يا دعاء، حلقه بكره باذن الله انتظر الاجابه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمنا واياكم. وقت حلقتنا انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.